بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الفقرة رقم 2553، كنا قد قرأناها، نعيد قراءتها لأنها تشبه المسألة التي بعدها ونوضح إن شاء الله ما فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في باب المراطلة، قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا بدون ذلك. جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، وبعدين لأن فوقها لكي، المعنى لكي يجوز ذلك البيع. نعم. لكي يجوز ذلك البيع فيما بينه وبين صاحبه، ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع به. أيضا لكي، لكي يجوز له البيع به، يعني لم يأخذه بعشر الثمن الذي إنما أخذه به حتى يجوز له البيع. نعم. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. نعم. هذه المسألة يعني إنما منعت لسببين: السبب الأول انتفاء المماثلة، لأنها صارت ذهب وفضة بذهب، وهذا يخل بالمماثلة. هو صورة المسألة أن يكون أنا معي ذهب وهذا معه ذهب، ونريد أن نبيع الذهب بالذهب بالميزان بالمراطلة، ولكن ذهبي أكثر مثلا بعشر غرامات من ذهب صاحبي، الواجب أن نلغي الزائد هذا ونجعل الذهب بذهب مثلا بمثل. هو ماذا فعل؟ قال: العشر غرامات هذه أعطني مقابلها فضة أو ريالات مقابل الزائد اللي عندي أنا. يقول مالك إن هذا قبيح وذريعة للربا لأمرين: الأمر الأول أن لو جوزناها لصار ذهب وفضة بذهب، الذهب اللي عندي أنا زائد مقابله الذهب الناقص والفضة اللي مقابل الزائد، وهذا أخلت بالمماثلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا مثل مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين. إذن هذا السبب الأول، إنها أخلت بالمماثلة. السبب الثاني الذي ذكره مالك هنا أنهم قد يتفاهمون، يعني النفوس ما تطيب بالأشياء دائم بالكثرة والجودة، يمكن ذهبي أنا أجود من ذهبه وأنا أريد أن أخذ أكثر مقابل الجودة، ما تطيب النفس، مثل اللي بيع سكري بخلاص وتأتي في المسألة اللي بعده، فش يسوي؟ هو يخلي ذهبه هذا أكثر، ثم بعدين يعطي الزائد هذا، يعطيه بقيمة عالية. الزائد هذا يعطيه بقيمة عالية. يقول مالك: لولا أنها دخلت في هذا ما قبله بعشر الثمن، لكن هو لماذا الآخر قبل أن يصير بقيمة زائدة؟ لأن هذا ذهب أجود، ففي الحقيقة رجعوا إلى أخذ الزيادة مقابل الجودة، هم تفاهموا على أخذ الزيادة مقابل الجودة، لكن عن طريق هذه الصورة. فقال: إنما صار المثقال الزائد هذا جوز له إدخال الفضة والزيادة فيها، ولولا هذا ما قبل الآخر. قال: فهذا ذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه، وسيكون ذريعة إلى بيع ذهب ردي بذهب جيد ولكن بزيادة، أو يكون ذريعة إلى ذهب وفضة مقابل الجودة هذه. تدرون وش مثلها؟ يعني حتى يقرب الصورة، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع نفسها. لأني أنا الآن لو أقول سلفني، فقلت أنت أنا سأقرضك دراهم لكن تأجرني البيت أو تبيعني سيارتك، بيع، ولكن أنا ما أقرضك قرض حسن لين تأجرني أو لين تبيعني. وش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أني أنا ما دام أني أنا متسلف منك، الإيجار في السوق مثلا الدور ب30,000 يمكن يعطيك إياه ب20,000. طيب لماذا أنا أقبل بشيء ما أقبله في الأحوال العادية؟ لأنك مسلفني. فجمع هذه مع هذا يؤدي إلى أن هذاك المقرض اللي الله أمره أن يكون القرض حسن ما طابت نفسه أن يكون حسن، وما أراد أن يصرح أنك يقول العشرة ب15، فاحتالوا بأن يدخل مع القرض بيع السيارة اللي تسوى 10 يقول عطنيها ب5، تراه بيع، والقرض الحسن 5 ب5، هو مع الحقيقة صار القرض الحسن ليس 5 ب5، صار القرض الحسن مع البيع قرض غير حسن ربوي. هذا الدمج بين المعاملتين هو اللي يسوي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف وبيع. السلف هذا ما يجتمع معه بيع مشروط أبدا، لأنهم سيستغلون البيع لأجل الزيادة على القرض، لأجل الربا أو تأجير أو مشاركات، بل القرض لا يجتمع معه أي عقد آخر مشروط، لا يمكن. إذا واحد بسلفك لا يشرط عليك أي عقد كان، بل أشد من ذلك لا يشرط عليك أي نفع كان حتى بدون عقود، حتى لو يقول أسلفك بشرط تخاويني في السفر أو بشرط تروح معي أو بشرط تشهد معي أو بشرط أو تزوج، كل هذا باطل. فاجتماع هذا يؤدي، هذا مثله تماما في المراطلة، لابد أن يكون ذهب بذهب مثلا بمثل، ما مع فضة ولا مع شيء، حتى لا يتفاهمون على مقابل الجودة عن طريق هذه الصورة. تشبهها المسألة التي تليها، ولذلك حتى لو كتبنا هذه العبارة بعد هذه تشبهها المسألة التالية. هذه المسألة التالية أيضا مقابل الجودة، لكن يتفاهمون على صورة ثانية. أنا ذهبي جيد وأنت ذهبك أردى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لازم مثلا بمثل، وأنا ما تطيب نفسي أن يعطيك الذهب الجيد بذهب ردي لأجل المماثلة هذه في المراطلة. أو مثلا أنا عندي خلاص وأنت عندك صفري، والنبي عليه الصلاة والسلام قال التمر بالتمر مثلا بمثل، وأنا ما تطيب نفسي أني أعطيك، مفروض نطلع من الضيق إلى السعة، أبيعك بالدراهم وسوي لي أبي. لا، هو شو يسوي؟ هو يحط التمر الجيد مع التمر الردي، صاعين سكري وصاع حشف، حتى بعضها يرفع بعض، مقابل 3 أصع من الصفري. فتقول كيف تقبل الحشف؟ يقول لي مع سكري. فهي في ظاهر الصورة، في ظاهر الصورة إن 3 ب3، في باطن الصورة إن الحشف هذا محلل لكي يبيعون صاعين من السكري ب3 أصع من الصفري، أو مثله الذهب أو مثل كل هذا يجعلون محلل يخلي مع ذهبه الجيد ذهب ردي حتى يحلل له مقابل الجودة، أو يجعل مع التمر السكري صاع حشف، حتى إذا كانت مثلا بمثل في ظاهر الأمر في باطن الأمر مختلفة ويأخذ مقابل الجودة. نعم. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتيق الجياد، العتق، الذهب العتق الجياد، الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. يعني الكوفية هذه لا تشترى لولا وجود الذهب الجيد مع الردي، الكوفية لو أنها في الأحوال العادية ما تشترى، لكن هو الآن يبغى الذهب الجيد اللي محطوط مع ردي. ترى الآن مثل ما قلت يسوونه حتى في البل، إذا صار مثلا عنده بعير طيب ما يبيعه لين يبيع معه 5 من أردر الذود. أنت ليش تقبل بالخمس هذه؟ لأجل الجيد هذا، لأجل الجيد معه. لكن إذا كان إبل بدراهم ما عندنا مشكلة، لكن هذه حيلة دائما، تقول لك أنا بشتري البعير، يقول تشتري معه 10 من البعير هذه، فتقبل أنت بسعر واحد تقبل لأجل هذا. هذه يسوونها عاد في الأشياء الربوية. نعم. وتفسير ما يكره من ذلك. إشال الأرقام هذه اللي تفرق بين المسائل إشال. نعم. وتفسير ما يكره من ذلك نقطتين. نعم. أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه. نعم. فضل الجودة عيون ذهبه يعني أطيب ذهبه أخذ مقابل جودة الذهب هذا في التبر الردي. نعم. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك مفردا في رواية يحيى مفردا لم يراطله صاحبه بتبره ذلك مفردا إلى ذهبه الكوفية. نقطة. هذه واضح المسألة الآن سيذكر مثلها. نعم. وإنما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع 3 آصع من تمر عجوة بصاعين من تمر الكبيس. الكبيس ردي. نعم. فقال له هذا لا يصلح. أو فقيل له. فقيل له هذا لا يصلح. كيف 3 بصاعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بمثل. فيقول له طيب كيف أنا بيع العجوة بالكبيس مثلا بمثل ما تمشي؟ فيحتالون بالحيل القادمة. نعم. فقيل له هذا لا يصلح فجعل 2 صاع من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك البيع فذلك لا يصلح. لم يكن صاحب العجوة ولم يكن صاحب العجوة يعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف ولكنه إنما أعطاه لفضل الكبيس. نقطة. نعم. هذه مسألة صورة ثانية أيضا. نعم. وأن يقول الرجل للرجل بعني 3 آصع حنطة بيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل 2 صاع من حنطة شامية وصاعا من شعير بـ3 آصع من حنطة بيضاء يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لأنه لم يعطه صاعا من شعير وصاعين من لحظة هنا فيه لخبطة. أول شيء فيما بينهما تعدل ليست فيهما فيما بينهما فهذا لا يصلح. بعدين نكتب عبارة الواضحة لأن هذه فيها لأنه تكتب كلها لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء والباقي كله جعله بين قوسين لأنه ملخبط. لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا موجودا. فمن كلمة لأنه إلى كلمة بيضاء نضعها بين قوسين وبعدين نكتب العبارة هذه وهكذا موجودة في رواية يحيى وباقي الروايات. هنا كأن المحققين أدخلوا كلام في كلام فنقرأه الآن. فهذا لا يصلح. فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا. الآن استقامت العبارة والباقي كله خطأ تصحيف. نعم. وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل الذي وصفنا من التبر. نعم. وقال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل. مثلا بمثل. بعدين تكتبون ومعنى المثلية هنا المثلية التامة اللي ما يدخل معها غيرها ولذلك سيشرح وش معنى المثلية هنا. هو الآن بيركز على معنى المثلية. بعض الناس ما يفهم وش معنى المثلية. فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل. وبعدين إيش قال؟ نعم. ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة متاعه. هذه تحت خط. هذا هو القصد الحقيقي. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة المتاع. إذن كل الحيل هذه لأجل أن بضاعتي أجود من بضاعتك وأنا محكوم بقواعد الربا. فماذا أفعل؟ الربا قواعد الربا تقول لازم مثلا بمثل صاع بصاع وأنا بضاعتي أجود من بضاعتك. إذا جاء يسألنا نقول الحل كما قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم ما شئت، هذا الحل. هو لا، يبغى يبيع مثلا بمثل، ويبغى يلخبط المثلية هذه، يدخل معها شيء ردي، أو الحيلة الأولى يزود شيء في المثقال وبعدين يبيع بدراهم، أي حيلة، أو يدخل معها بيع أو سلف. نعم، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك فضل جودة متاعه، هذا هو قصده الحقيقي. نعم، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة متاعه، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه على سلعته. بل عند يحيى بعد كلمة على سلعته: ولم يهمن بذلك، يعني لا يقبل ولا ينوي أيضا، ولم يهمن بذلك، فهذا لا ينبغي. لم يقبله صاحبه على سلعته ولم يهمن بذلك، فهذا لا ينبغي. بعدين شال الرقم وقال مالك، لأن هذا كله كلام واحد. نعم، قال مالك: ولا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره، بدون من، بغيره. ترى كل الماضي كله تصحيفات تلخبط المعنى ولا تجعل واحد يفهم وش المراد. فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته. نعم، يبيعه على حدته. نعم، ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. رحمة الله عليهم، هذه مسائل دقيقة. بعض العلماء السابقين يقولوا ما يخالف، حتى لو كان مخلوط ردي وجيد بجيد ما يخالف، أهم شيء عندنا مثلا بمثل. لكن أهل المدينة واتبعهم أحمد في هذا لا، يعرفون المقاصد ويسكرون الحيل ويعرفون الذرائع، فيقولون لا، الجيد هذا جامع ردي ليحلل صاعين ثلاثة، ولولا هذا التحليل ما قبل هذا بهذا. ولذلك الآن نراجع مراجعة سريعة كثير من المسائل اللي مرت معنا، التي هي ليست في المسائل الظاهرة في الربا، لا، مثل ما مالك رحمه الله هنا مثل يضع المكبر على مسائل دقيقة تعتبر إذا أتقنتها عرفت وش معنى كيف القوم يفهمون مسألة الربا، وكيف يغلقون الحيل ويسكرون الطرق على المحتالين، وكيف يمشون على جادة واحدة. من المسائل اللي أخذناها منع أخذ مقابل الصنعة حتى لو ما أراد الربا، تذكرونها جيدا. إذن قد يبيع ذهب بذهب أكثر منه، يقول أنا والله ما أنوي الربا، ولكن أنوي إن هذا ذهب أنا اشتغلت عليه وصنعته، الزيادة هذه ليست ربوية، الزيادة مقابل عرقي وحرفتي، نقول هذا ممنوع ومحرم. من المسائل اللي أخذناها أيضا المسألة التي أشكلت على معاوية رضي الله عنه، اللي هو ظن أن الربا إنما يجري في الأشياء المتماثلة حتى في الصنعة، يعني إذا كان ذهب تبر بتبر، حلي بحلي، آنية بآنية، أما إذا اختلفت الصنعة جاز الزيادة الفضل، ورد عليه الصحابة هذا الخطأ. إذن المسألة الثانية، المسألة أن حتى الصنعة غير معتبرة إلا بالمثلية التامة. من المسائل الدقيقة، لو عندنا دراهم ذهبية معدودة ما نبيعها جزاف، حتى لو بعناها بفضة، مع أنه يجوز الذهب والفضة يجوز، وفي اللفظ قال بيعوا كيف شئتم، لكن يجوز إذا كانت تبر جزاف أو حلي جزاف، أما دراهم معدودة لابد نعدها ونزنها، ما نبيعها ولو كان ذهب بفضة. شفت، هذه مسائل دقيقة تحقق قاعدة الربا، وتحتاج أن تضع المكبر وتفهمها وتفهم أبعادها، كل مرة ترسخ فيها. كذلك من المسائل اللي أخذناها، لو كان السيف فيه فضة ثلث وزنه فأكثر، ما يجوز أن يباع بفضة حتى لو كان مرادك السيف أنت، تقول أنا والله ما أبغى الفضة ولا أبغى الحلي، أنا أبغى السيف نفسه، مدام فيه فضة ثلث فأكثر منع، أو مصحف أو خاتم أو غيره، لأن فضة بفضة أكثر من الثلث والثلث كثير، حتى لو كان قصدك السيف نفسه، نقول هذا أيضا ممنوع. كذلك من المسائل مسألة منع قطع الذهب والفضة، إفساد الدرهم، أو شيء من باب إفساد عملة المسلمين. والشيء الثاني اللي نلحظه إن هذه الدراهم يمكن تباع بالوزن ويمكن تباع بالعدد، هي مع أن المفروض إذا بيعت بعضها ببعض يكون بالوزن، والعدد قد أظن أنها متساوية وأنت قطعت منها شيء، فهم يلحظون حتى مسألة إغلاق المنافذ اللي على الربا. كذلك من المسائل اللي أخذناها منع الانتظار اليسير في الصرف ولو حتى يأتي المحاسب، ولو حتى أدخل جوا وأطلع، حتى يكون هاء وهاء، يعني تحقيق المبادلة التامة. وتعرفون قصة عمر وطلحة، وفي هذا هذه مراجعة لكل ما أخذناه. كذلك من المسائل مسألة منع إمضاء الصرف لو وجد درهم زائف. ما نقول والله الزائف هذا نبدله، يقولون لا، إذا اكتشفنا أن فيه درهم زائف إذن ما تم مسألة مثلا بمثل يدا بيد. الدرهم الزائف هذا لخبط عندنا مسألة المبادلة والمماثلة، بل ننقض العقد الصرف كله ونعيده من جديد على وجهه، ما في استبدال هنا. حتى لو ما قصدوا الحيلة، ترى في فرق بين الحيلة والذريعة. الذريعة تمنع على المحتال وغيره، والحيلة تمنع على المحتال. وفصل فيها ابن تيمية في مسألة بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل، وذكر الفروق بين الذريعة والحيلة لأنها قد تشتبه. كذلك من المسائل اللي أخذناها مسألة منع الأجل مطلقا في ثلاثة أجناس: الذهب والفضة والطعام. ما عند أهل المدينة ما فيه أجل مطلقا في هذه الأشياء، سواء كانت مقتاتة ولا غير مقتاتة. الاقتيات إنما نحتاج إليه في الفضل. كذلك من المسائل اللي أخذناها منع اعتبار التماثل في العدد إذا وجد الوزن. لو كانت 10 دنانير بـ10 دنانير ذهب بذهب، نقول ما نبيع بالعدد، نبيع بالميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن. حتى لو كان المصنع واحد، لو كان المصنع واحد هو اللي ضرب الدنانير هذه ويضربها على مقياس واحد، نقول إذا جينا نبيع الذهب بالذهب لازم بالميزان، لابد بالميزان. كذلك من المسألة اللي تشبهها هذه مسألة تغيير المعيار الشرعي. إذا جينا نبيع تمر بتمر ما يصلح بالوزن، حتى لو جبت أنت ميزان ذهب وقلت هذا هو 500 جرام بـ500 جرام، نقول هذا ما تحقق فيه المماثلة. المماثلة ما تتحقق إلا إذا كان كيل بكيل، لأن بعضها أثقل من بعض وبيصير أكثر من بعض. فإذا تغيير المعيار الشرعي يخالف المماثلة، لا يتحقق فيه التماثل. شوف مسائل دقيقة. كذلك من المسائل اللي أخذناها إلى اليوم منع إعطاء فرق في المراطلة. لو كان أنا عندي 10 دنانير وأنت عندك 11 دينار وقلت لك الزايد هذا بعطيك مقابل فضة، نقول هذا ممنوع لعلتين الآن ذكرناها. كذلك مسألة منع المراطلة بين ذهب جيد ومعه ذهب غير جيد بذهب آخر، لأن إدخال الردي سيحل لنا مقابل الجودة. وكذلك المسألة اللي ذكرناها الآن منع السلف والبيع، هذه ما يكون سلف وبيع لأنه سيكون تحليل للربا. شوف كيف يغلقون الأبواب، والله يا المحتال ما يلقى معهم منفس هذولا، كل ما دخل في طريق وجدهم مسكرين حتى تمشي على الجادة. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ما شئت، أما أنك بتلف وتدور كلها تجد أهل المدينة مغلقين الأبواب. كذلك مسألة الآن ستأتينا مسائل بيع الطعام قبل أن يستوفى، الآن تأتي، حتى سيأتينا الآن أثر النية. لو كنت ناوي أنك توفيه من طعام ما استوفيته يمنع سعيد المسيب، وستأتي الآن. ومسألة التحديد قبل الشراء، اللي يقول لك هذه السيارة أبغاها روح اشترها لي، اللي هو الآن شغل شركات التقسيط كله، سيأتينا الآن أنه ممنوع. والتخيير قبل الشراء، لو تقول أنا أبغى سلعة يمسك بيدك يقول تعال شوف هذه تخير منها اللي تبغى وأنا أشتريها وبيع عليك، ممنوع عند أهل المدينة وعند الإمام أحمد، هذا كله ممنوع. ومنع الشراء من نفس البائع إذا كان المسألة فيها أجل. إذا أنا مثلا شريت منك حنطة بدراهم مؤجلة ثم قلت بشتري منك تمر، نقول لا، من نفس البائع ما يجوز، الآن تأتي، لأنك في الحقيقة كأنك ألغيت الدراهم وصار حنطة بتمر مؤجل، وهذا ممنوع. وأشياء تأتينا هذه كلها إذا رصدتها تقريبا 20 مسألة، حتى منع الإقالة بزيادة أو تأخير، منع تغيير السلف قبل حلول الأجل، منع إعطاء بعض الطعام قبل الأجل، منع الزيادة في السلم وأنت تعلم أنه لا يوفي، كلها ستأتي. إذا جمعت 20 مسألة هذه تبدأ تتضح لك معالم الربا وكيف يفهمونهم. وهذه المسائل كثير منها لا توجد حتى في كتب الفقه ولا المتأخرين، حتى نعرف قدر الموطأ، وأنه لا بد أن تتدبر وتفكر فيه كثيرا تتسع يتسع أفقك. كذلك في مسائل الغرر، لو نجمع 20 مسألة في مسائل الغرر السابقة، مثل قول مالك مثلا لو استثنى نخلات معينة، لو استثنى بدراهمه، لو كذا، لو تجمع المسائل السابقة واللاحقة في الغرر 20 مسألة في الربا و20 مسألة في الغرر وتفكر فيها، خلاص يتضح أفقك وتعرف وش كانوا يقولون. الآن نأتي الباب جديد وإن شاء الله يتضح أكثر. نعم. باب العينة وما أشبهها. العينة، العينة عند أهل المدينة معناها بيع السلعة قبل قبضها، عينة هذه، هذه عينة، بيع السلعة قبل قبضها. وعند المدينة خاصة الطعام، خاصة الطعام، لأنه هو اللي أكثر ما كانوا يبتاعون فيه. فأي بيع للشيء قبل أن تقبضه وتستوفيه إذا كان طعاما يسمونه عينة، يسمون عينة لأن غير موجود، فيقال هذا اعتان أو هذا عيان أو هذا فعل عينة وما أشبهها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والمشهور فلا يبيعه على أن لا لا نهي، فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. إذن الفرق فقط في عبد الله بن دينار، وهناك نافع، وكلهم موالي بن عمر. والفرق الثاني هنا قال يستوفي، هنا قال يقبض، وهي متقاربة في المعنى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذا تأكيد، بل قال كنا نضرب أيضا في زمان عمر، حتى إذا اشتريت الطعام ما يكفي القبض ولا الاستيفاء، هنا مرحلة أخرى غير القبض والاستيفاء، وهي نقله من المكان اللي اشتريت فيه إلى مكان آخر، هذه مرحلة أعلى من القبض والاستيفاء. وفي مرحلة أيضا أكثر من هذه، وهي مسألة جريان الصاعين. إذن عندنا أنك تقبض وتستوفي، المرحلة الثانية أنك تنقله من المكان اللي اشتريت فيه لمكان آخر، المرحلة الثالثة أن يجري فيه الصاعين. وهذا في آثار عن عثمان وعن كثير من السلف، أنه قال أنا رأيته لما كان لي وأبغى بيعه الآن على شخص آخر، قال إذا اشتريته فكل، وإذا بتعته فاكتل، أو إذا اشتريته فاكتل وإذا بعته فاكتل. إذا جيت تبيعه لازم تكيله مرة ثانية، حتى لو كنت أنت حاضر الكيله، تكيله مرة ثانية. قال حتى يجري فيه الصاعين، صاع البائع وصاع المشتري، وهذا كله لقطع العلاقة بين الأول والثاني. والمسألة الثانية لنتأكد أنك ربحت فيما ضمنت، وهذه التجارة. التجارة ما هي؟ أن تربح فيما تضمن، أن تكون معرض للربح والخسارة، والنفوس ما تطيب بهذا، النفوس تبغى ربح بدون خسارة. فلذلك كل الإجراءات هذه لها عدة حكم، من حكمها أن الأقوات هذه والطعام ما يتلاعب فيه، ومن الحكم أنك ما تربح إلا فيما ضمنت ولا يكون ربا. الشيء اللي أنت معرض فيه للخسارة هو اللي يطيب ربحه، وأما شيء ربح بدون خسارة لا. إذا كان أنا الآن ما قبضته، ضمانه على الآخر، لأن اللي يوفي الكيل هو البائع، قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هو اللي يوفي الكيل، وقال قبل ذلك مسنا وأهلنا الضر فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، وقال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالذي يوفي الكيل هو البائع، فإذا ما باعني وكالي وأقبضني لازال في ضمانه، لأن أنا أنتظره، فكيف أبيع شيء في ضمان غيري؟ لابد أنا ما يطيب للشيء حتى يكون في ضماني. هذا معنى التجارة، معناه توكل على الله، مثل الزراعة يرمي البذر في الأرض وعلى الله سبحانه وتعالى، يمكن يطلع يمكن ما يطلع. والصناعة يصنع الشيء ويمكن يشترى ويمكن ما يشترى. والتجارة يأخذ الغرض ويحطه في الدكان أو يعرضه في السوق، يمكن يباع يمكن ما يباع، يمكن بخسارة يمكن بربح. هذا هو اللي ينمي عندك التوكل ويطيب به الربح. الناس لا يريد يربح فيما لم يضمن، وكل الصور اللي ستأتينا تدور على هذه المسألة. أهل المدينة عندهم من هذا في الطعام، وسيأتي العلة في ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رحمة الله عليه للناس. إذن اشترى طعام أمر به عمر للناس. طيب اللي باع الحكيم، اللي باع الحكيم يجوز له البيع، مع أن اللي باع الحكيم ما بعد قبض أيضا من عمر، حين عمر عنده بيت المال وأمر للناس بطعام على حسب منازلهم. أنت يا فلان لك عندنا كيس بر، وأنت لك كيسين، وأنت لك عشرة، وأنت هذولا يجوز إنهم يبيعون قبل القبض، لأنهم ما اشتروهم، لأن هذا عطاء من بيت المال، هم ما اشتروا هم، فيجوز لهم أن يبيعوا قبل القبض. لكن اللي اشترى منهم هو اللي يحرم عليه أن يبيع قبل القبض. أما أنا مثلا لي عند بيت المال شيء هبة أو عطية أو من السلطان، حتى لو ما قبضته، لأن هذه لا يدخل فيها مسألة الضمان، لأن أصلاً ليست مضمونة أصلاً، إنما هي عند بيت المال. فباع حكيم هذا الطعام قبل أن يستوفيه. نعم. فباع حكيم طعاماً قبل أن يستوفيه فسمع بذلك. فباع حكيم الطعام هذا اللي شراه. فباع حكيم رضي الله عنه الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عمر وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. شوف كلمة ابتعته، لا تبع طعاما اشتريته حتى تستوفيه. أما طعام جاءك هدية أو جاءك إقالة أو شركة كما سيأتي فلا بأس. نعم. قال مالك بلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار. الجار هذا كان ميناء قديم، والآن له لوحة الآن عند منطقة اسمها الرايس قبل ينبع محاذية البدر. لو تجون الآن وانت جاي من رابغ راح لينبع يجيك لوحة مكتوب الجار وبعدها ميناء الرايس. فهذا كان ميناء المدينة لأنه مقابل بدر، بعدين لما قامت ينبع انتقل الناس إلى ينبع. فهذه كانت أزواد تأتي من الشام ومصر واليمن من البحر البيت المال، ومروان يعطي الناس صكوك على منازلهم، أنت لك كذا وأنت لك كذا. اللي معصك هذا يجوز أنه يبيع، يقول والله هذه عطية من بيت المال ومعروف بر وبيع، لكن اللي اشترى منه ما يبيع لين يقبض، لين يدخل في ضمانه. نعم. في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه على مروان بن الحكم فقال له أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال أعوذ بالله وما ذاك؟ قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم يبيعونها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. نعم. وقال هنا سماها زيد فقيه الأنصار سماها بيع الربا، لأن كانت لو فكرت الآن هو في الحقيقة دراهم بدراهم والطعام ملغى كما قال ابن عباس في كل شيء. هو الآن باع دراهم بدراهم والطعام ملغى، يعني كان ما في طعام، كأنه بيع دراهم بدراهم إذا أنت ما قبضت الشيء. فسماه زيد بيع الربا، يعني في الحقيقة الصحابة ينظرون للمقاصد، ينظرون إلى أعلى، فقال أنت هذا الربا، الناس يتبايعون دراهم بدراهم والطعام لا زال في الجار ما جاء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار، إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله. نقطة. ولو نكتب فوق كلمة رجل مهنتي، يعني يقول يعني هذه مهنتي إني أنا أشتري من الأرزاق اللي يعطى الناس. شوف الناس ما يشترونها، الناس يعطونها عطا، وأنا أشتريها منهم بالجار ما شاء الله، هذه مهنته. ثم إني، نضيف كلمة إني حتى يتضح السؤال. ثم إني أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. ثم إني أريد أن أبيع الطعام المضمون علي يعني الطعام في ذمتي إلى أجل وأخذ دراهم؟ هذا السؤال. يقول أنا مهنتي أني أشتري من الطعام اللي في الجار من الناس كوك، هذه مهنته. ثم بعدين السؤال يقول أنا بأخذ سلم، أبغى أكتب في ذمتي مثلا طعام وأخذ دراهم الآن سلم. فشوف سعيد سبحان الله مباشرة وش قال سعيد. نعم. فقال سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ يقول سعيد نيتك أنك أنت يوم أخذت السلم هذا منين بتوفيهم؟ قال بوفيهم من الطعام اللي ما بعد قبضت. نعم. فقال نعم، فنهاه عن ذلك. نهاه لأجل نيته. وهذا العلماء يقولون هذا التورع من سعيد وهو ورع صادق وإغلاق منفذ، وحتى مالك على هذا يعني قال له أنت الآن عقدت عقد سلم وفي نيتك أن توفي عقد السلم من بضاعة لم تقبضها حتى الآن، هذه النية ما تصلح. هذه النية ما صحيح أن السلم أصلا هو في ذمتك ليس شيء معين، لكن هذا السلم الآن لو كان عندك سوق بيع مشترى شيء عندك في الدكان شيء، لكن كانت ناوي أنك توفي هذا عقب شهرين من الطعام اللي بيأتي في الجار، وقد يأتيك الكسل ولا تروح تقبضه وتوكل هذا يقبضه فيكون دراهم بدراهم والطعام ملغى. فألغاه سعيد من البداية، قال إذا كان هذه نيتك لا، ونهى عن ذلك. سبحان الله ملاحظ بعيدة ما تطري على أحد، لكن هؤلاء فقهاء صحيح، وهذه ما توجد إلا في كتب الآثار. الكتب المتأخرين يجيبوا لك قواعد أحيانا حتى يمكن هو يوم ينقلها ما فهمها، تجد هي لخبطة شوي اضطراب. الآن تأتينا مسائل واقعين فيها نحن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع من رجل طعاما إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع تبيعني ما ليس عندك. فأتى يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. الله أكبر، شوف الأثر. هذا شغل التقسيط الآن كله على هذا، أليس كذلك؟ شغل البنوك كله على ذلك، شركات التقسيط كله على ذلك، وعندهم من هذا حل من ما زمزم، هذا الحلال المحض اللي ما في شيء. وهو مثل ما ترون العلماء كلهم الآن يقولك لا، الصورة مثل ما يقولك البنك يقول روح الوكالات السيارات واختر السيارة اللي تبغاها وأشرنا عليها وحنا نجي نشتريها ونبيعها لك. فيقول عبد الله لا تبيع ما ليس عندك، إلا شيء موجود عندك في الدكان وأنت تاجر حقيقي لست تاجر تمويل. شركات التقسيط الآن فضلا عن البنوك، البنوك أمرها مريب مثل الشمس، لكن حتى شركات التقسيط هي شركات تجارة في الدراهم والسلع ملغاه. السلع هذه كلها صورية، هو في الحقيقة نوى أن يمول الناس بزيادة. هو لو تسأل شركة التقسيط تقول هذا تاجر سيارات، يقول لك لا معروفين تجار سيارات. هو تاجر أجهزة منزلية؟ لا. تاجر أثاث؟ لا. تاجر ماذا؟ تاجر دراهم. يقول لك أنت تختر اللي تبي وأنا مولك بزيادة. التمويل يعني قرض بزيادة. ولذلك مالك رحمه الله يقول إذا جاك الرجال بيشتري منك بضاعة وهي ميب عندك قل ميب عندي، بعدين روح اشترها من السوق، بعدين جيبها في دكانك وأنت تاجر حقيقي، بعدين قل للرجال ترى البضاعة حضرت إن بغيتها ولا دخلت في ضمانك. وبعض العلماء يقولون ما تعلمه من نفس اليوم، تعلمه بكرة، خليها عندك يوم حتى نضمن أنها دخلت في ضمانك وأنك ما بينك وبينها أي عقد، وبعدين قل لي ترى البضاعة موجود إن بغيت تشتري الله يحييك، ما تبغى بعرضها. أما مسألة أنك الآن تسير بها على الأشياء وتقولك اختر أشر بس وأنا مول، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذه يشرحنا وش معنى ما ليس عندك. لا بد أن تكون تاجر حقيقي تعرض السلع للناس، تعرض الموجود، واللي مو موجود لا تبيع. وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد ذكر آثار طيبة في هالمسألة مهمة أن تجمع، لأن الناس كلهم اليوم واقعين فيها، كلهم اليوم غير التورق الآن. حتى لو بيستخدم السيارة يروح الواحد يشر له على السيارة اللي يبغى وهو يموله تمويل. طيب لو يعطيه دراهم في مخبأ ويقول لك اشتري اللي تبي. يعني العامي يقول طيب انت ليش تسير معي، عطني الدراهم انا اللي بشتري السياره. هي واضحه كذا، هي واضحه. ولذلك مثل ما قال ابن تيميه: لا يمكن ان الله الحكيم العليم يحرم الربا الواضح ويبيح الربا اللي مثل اذن الحبشي كذا، يعني زياده كلفه وشيل وحط والناس ما يبون. لا يمكن هذا الا اذا كان واحد يسيء الظن في الله، نسال الله العافيه والسلام. اما يقول لك والله انا بعطيك الدراهم واشتري سياره، هذا حرام، وبمسكك بيدي واروح مولك قيمه السياره، هذا يجوز؟ هي نفسه. اما التاجر الحقيقي لا، لو واحد مثلا وكاله سيارات وعارضها وهو متحمل خسارتها ومتحمل ضمانه، يقول اللي ابغى بالنقد الله يحيي، اللي بيت تقسيط الله يحيي، اللي يبغى شيء مو عندنا نقول مو عندنا، او ان نسجله ونوفره ونحطه عندنا في المستودعات بدون ما نعقد معه ولا نعلمه حتى، ومثل ما قال بعض السلف تقعد عندنا يوم يومين لين نضمن انها بضاعتنا، بعدين نعطيه اتصال نقول ترى سلعتك حاضره، بغيت الله يحييك، ما بغيت نبيع على غيرك. هذا تجاره، ربح وخساره. اما هذه الطريقه ما تصلح. انظروا في الاثار اللي ذكرها هذا ان شئتم، اثار كثيره، مو ابن عمر بس، حتى ابن عباس. ابن عباس نافع بن جبير ارسل له ابن عمر وابن عباس، سمعوا انه فعل مثل هذا ارسلوا له وقالوا لا تفعل هذا الشيء. مع ان نافع بن جبير رحمه الله عليه كان عنده هو اصلا تاجر حقيقي، ولكنه باع طعام اكثر من الموجود في المستودع، وباعه باجل على اساس انه بيوفره، فارسل له ابن عمر وابن عباس وقالوا له الموجود حلال لك، واللي ما بعد وفرته وبعته بالاجل هو ما بعد وفرته الغى العقد الزايد هذا اللي مو متوفر عندك في المستودع. نعم، في صورة أخرى. ما قال مالك: وبلغني أن رجلا قال لرجل ابتع هذا البعير. هذا تحت كلمة هذا خطوط، شوف هذا اشتر هذه السيارة، هذا المعين. نعم، ابتع هذا البعير بنقد أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وهذه نفس الصورة الآن. الآن اللي يأتي البنك وشركة التقسيط يقول لهم اشتروا هذه السيارة بنقد وأنا أشتريها منكم بأجل، اشتروها بنقد وفروها وأنا أشتري منكم بأجل. يعني مولوني. هذا هو كرهه ونهى عنه. سبحان الله، كانوا القوم على شيء واضح مثل الشمس، والآن لبسوا على الناس دينهم. نعم، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية مما يجب فيه الزكاة. شوف مما يجب فيه الزكاة، إذن مالك حتى مو بكل طعام، الطعام المكيل والموزون يعني هكذا، هذا أيوه مما يجب فيه الزكاة. أيوة، مما يجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كله، السمن والزيت والعسل والخل والشيرق واللبن. الشيرج ينطق بالجيم وبالقاف أو بالقاف المخففة، كلمة فارسية، اللي هو زيت السمسم. نعم، وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. المشتري ما يبيع شيء لين يقبضه ويستوفيه، وش بعدها؟ وينقله إلى رحلة، وش بعدها؟ وتجري فيه الصاعين حتى تقطع الحبال بينه وبين اللي قبله، وحتى يربح فيما ضمن، وحتى لا يتلاعب في أقوات الناس. هذا قول مالك. تخصيص بالطعام هو قول مالك وأحمد والأوزاعي، ثلاثة من الأئمة الستة، مالك وأحمد والأوزاعي يقولون هذا في الطعام اللي تجي فيه الزكاة، ولهم بذلك علل. سفيان والشافعي من الأئمة الستة يقولون الطعام وغير الطعام كله ما تبيع شيء لين تقبض، حتى العروض. وقد ذكرنا المسألة هذه قديما وذكرنا العلة اللي فيها. وسفيان والشافعي تبعوا ابن عباس وجابر اللي هم رواة الحديث، اللي رووا حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: لا أحسب غير الطعام إلا مثله. وكذلك قال جابر، قال غير الطعام مثله، فعمموا حتى في العروض في العقار في كل شيء، ما تبيع شيء لين تقبض. هذا ما في شك أحوط، لكن المسألة في مسألة إبطال البيع. أما مالك وأحمد والأوزاعي يقولون هذا في الطعام بهذه الصفة، حتى إنهم هؤلاء مالك وأحمد وش يقولون؟ يقولون الطعام اللي تشتريه جزاف في السوق وانتقل إليك، لأن ما يحتاج كيل ولا وزن، يجوز أن تبيعه قبل أن تنقله، ما دام أنه جزاف خلاص هذا هو ما يحتاج كي، فيجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه، إلا الطعام المكيل الموزون هو اللي يحتاج ما تبيعه لين تقبضه وتستوفيه ويجري فيه الصاعين، معناه يكال. أما الجزاف يجوز أنك تبيعه وأنت مكانك، لأن ابن عمر قال مضت الصفقة، مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. نعم، والله أعلم، الله أعلم. كل ما تدبرت في القولين، وأشوف الأئمة الستة منقسمين إلى قسمين، مالك وأحمد الأوزاعي في طرف، والشافعي وسفيان في طرف، والليث أشك يظهر أنه مع مالك والأوزاعي وأحمد. كل ما تدبرت في الأمر تجد هؤلاء لهم منزع قوي. شوف مالك من يوم بدينا في الربا هو في الطعام، خاصة في الطعام والذهب والورق، في الطعام والذهب والورق، وفي مسألة الأقوات، وفي مسألة منع الأجل في الطعام خاصة، الأجل كله، في مسألة منع البيع قبل الاستيفاء، يربطونها بالربا ويربطونها بأقوات الناس ويربطونها بأشياء كثيرة. وإن رأيت الطرف الثاني اللي هو مذهب الشافعي والأوزاعي، وجدت أصلا هم راوي الحديث جابر وابن عباس يقولون غير الطعام مثله، والعلة الواحدة أنه يكون دراهم بدراهم والطعام ملغى أو السلعة ملغى والغرر واحد وكذا. الله أعلم، ولا شك أن الاحتياط أنك ما تبيع شيء لين تقبضه، هذا اللي تطلع من المسائل كلها، لا تبيع شيء إن اشتريته حتى تقبضه. لكن عاد إبطال العقد في الطعام عند الجميع، عند الأئمة الستة كلها، إذا بعت الطعام قبل أن تستوفيه وأنت مشتريه هذا باطل عند الجميع. في العروض والعقار هذا باطل عند الشافعي وسفيان، وغير باطل عند مالك وأحمد الأوزاعي. نعم. باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. طبعا هذا بوضح مالك إذا كان من نفس البائع، ولذلك لو تضعونها كذا بين قوسين إلى أن يأتي تفسير مالك أحسن. إذا كان من نفس البائع، إذا جيت البائع واشتريت منه حنطة بدراهم مؤجلة، الدراهم نفسها مؤجلة، ثم بالدراهم المؤجلة هذه اشتريت تمر حال، يقول لك ما يصلح قبل أن تقبض الذهب، ما يصلح، لأن في الحقيقة صار حنطة بتمر، والدراهم هذه صارت ملغاة، والحنطة بالتمر لابد يدا بيد. أليس الحنطة بالتمر لابد يدا بيد؟ أليس الطعام كله لابد يدا بيد؟ كل الطعام. فأنت الآن إذا اشتريتها بدراهم وما قبضت الدراهم، ثم رحت قلت الدراهم اللي عندك عطني بها تمر، ما يصلح هذا. ولا واحد سلفك سلم قال هذه دراهم وأبغى منك تمر بعد 6 أشهر، ما يجوز تبيع التمر هذا بشيء بحنطة يبدل لك، ما يصلح، لأن هذه الأمور لا يصلح فيها الأجل. الآن سيشرح مالك. نعم. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بالذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهاه عنه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. نعم. قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا فقهاء المدينة كلهم. نعم. أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه من بائعه، بعض النسخ من بائعه الذي اشترى منه، هذا هو المنهي يعني، لأنه سيكون حنطة بتمر والذهب ملغى، لأني أنا الآن اشتريت به تمر قبل أن أقبضه، صار الذهب هذا وينه؟ الذهب في الحنطة مؤجل، وفي التمر ما قبض الذهب. احنا الآن قيمة التمر وينها؟ وين قيمة التمر؟ ذهب كان في ذمة فلان واسقطت عنه، وين قيمة الحنطة؟ ذهب مؤجل، يعني في الحقيقة ذهب حنطة بتمر، الذهب هذا دخل هنا وطلع من هنا وحنا ما قبضنا، يعني في الحقيقة حنطة بتمر إذا كان من نفس البائع. نعم. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بائعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما من يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه بالثمن على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. إذا كانت حوالة من غير الواحد، واحد اشتريت منه حنطة بذهب مؤجل وعطيت الحنطة وبذهب مؤجل، وبعدين رحت اشتريت تمر وقال الدراهم، قلت أنا اللي عند فلان ذهب أحولك لي حوالة، وتأخذ الآن من غير البائع من واحد آخر، هذه لا بأس بها، لأن هذا واضح أن عقدين. أما لو كان من نفس البائع تكون تشبه مسألة العينة. العينة وش صورتها؟ العينة أبغى أنا فلوس، أجيه واشتري من السيارة ب60,000 مؤجلة، 60,000 مؤجلة، بعدين أبيع السيارة نفسها ب50,000 حالة، يعطيني 50 ومكتوب عليه 60، والسيارة هذه صارت ملغاة، جت وراحت وهي ما استلمت، ما صارت السيارة هذه ملغاة. هذا معنى العينة. كذلك هذه تشبه العينة، تشبهها أن يكون هذه حنطة وهذا تمر، والذهب هذا راح وجاء وحنا غير مراد، صارت حنطة بتمر. أما الحوالة فلا. نعم. وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم ير به بأسا. الله أكبر، هذا من ورع مالك وكذا، ما يكتفي حتى برأيه، يقول هذا اللي أنا أشوفه، ومع ذلك سألت العلماء وقالوا الحوالة ما فيها بأس. نعم. باب السلف في الطعام. يعني السلم، يسمى السلم ويسمى السلف. الآن انتقل إلى باب السلم نفسه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. يسلف، يسلف الطعام موصوف، لا بد أن يكون الطعام موصوف بسعر معلوم والأجل معلوم، إذن السلعة معلومة والثمن معلوم والأجل معلوم، سلف. نعم. أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، لأن هذا كان صار مسمى. الآن السلم في الذمة، ما يكون في هذا التمر وهو ما بدأ صلاحه، ما يصلح هذا، لابد في الذمة، يقول لك في ذمتي 1,000 صاع، ما حدد هذا التمر لأن يكون غرر. ما هي شروط السلم؟ أن يكون الطعام موصوف، ومعنى موصوف محدد الجنس، محدد النوع، محدد الصفة التي تؤثر في الثمن حتى نقطع الغرر. هذا أهم شرط، أن يكون الطعام موصوف. والشرط الثاني هو متعلق بالشرط الأول، أن يكون الطعام أصلا يقبل الوصف، يمكن ضبطه بالوصف. أما إذا كان ما يمكن ضبطه مثل الأشياء اليدوية والفنية وهذه ما يمكن ضبطها، لا يصلح فيها السلم. ومثل ما قال أيضا أن يكون الثمن أيضا معلوم ومحدد، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع أن يكون الأجل معلوم ومحدد، والشرط الخامس أن يكون السلم في الذمة، أن يكون السلم في الذمة وليس في شيء معين قد يتلف، لا لك في ذمتي كذا. وكذلك من الشروط وهو أهم شرط أن يكون الثمن مقدم كاملا، ثمن كاملا مقدم. هذا ما سمي سلم أو سلف إلا لأن الثمن مقدم. إذا توافرت هذه الشروط، ويذكرون على شرط آخر أيضا سابع، وهو أن يكون يوجد في محله غالبا، يعني هذا الشيء حتى نخفف الغرر فيه يوجد في المحل غالبا، حتى لا تسلم في بطيخ في الشتاء ولا شيء ما يوجد في وقت التسليم. نعم. قال مالك الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الطعام فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء بما ابتاع منه. خلاص، أنا اتفقت معك الآن في شهر 3 أني أعطيتك دراهم، وإن شاء الله في الموسم تعطيني 1,000 صاع من التمر، هذا سلم صحيح بالشروط. يوم جاء الموسم ما لقينا التمر هذا، ما في وفاء، وش نسوي؟ يقيله، بس بشرط إنه ما يأخذ لدراهمه فقط اللي سلمها، ما يزداد فيها. نعم. فأقاله، فأقاله فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ذهبه أو ورقة أو الثمن الذي دفعه بعينه، ولا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. إذن شرطين، الشرط الأول ما يأخذ إلا ذهبه أو دراهمه أو الثمن اللي دفعه بعينه، ما يزداد. والشرط الثاني ما يشتري من صاحب البستان أي شيء بذلك الثمن قبل أن يقبضه حتى لا يكون طعام بطعام قبل أن يستوفى. نعم. وذلك أنه إذا أخذ منه غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في شيء غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. نقطة. وهذا مبني على مسألة أن الإقالة عند مالك لها صورتين: صورة تكون بيع وذلك إذا كان زاد أو نقص، وسيأتي يوضحها. أما الإقالة اللي ما تكون بيع إذا كانت بنفس الثمن وبدون تأخير وبدون زيادة وبدون نقصان، يعني فسخ، فهو عنده هنا صارت بيع، فيقول الآن كيف يقيلك من الدراهم وما أنت ما قبضت الدراهم وقلت أجل الدراهم اللي عندك عطني بها تمر أو عطني بها سلعة ثانية، صار أنت الآن بعت الطعام اللي في ذمتك، يعني الطعام هذا على حظك أنت، حتى لو ما وجد وفاء هو على حظك الطعام، كأنك بعت الطعام اللي هو مقابل الذهب اللي عنده بطعام آخر قبل أن تستوفيه. نعم. فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. المشتري الآن هو اللي ندم وقال لصاحب البستان أقلني من هذا العقد وأنا بصبر عليك في الثمن اللي دفعت إليك، ما أطالبك بالإرجاع. نعم. فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما دخل الطعام لما حل الطعام وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله. يقول الطعام الآن طعام المشتري، يعني العقد تام من يوم تفرقوا والطعام طعامه، هو الآن بيأخر عنه تقاضي حقه، مو براح يقول عطني دراهمي، بشرط أن يقيله لأنه نادم المشتري، فكان ذلك بيع. نعم. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. لأن الإقالة عند مالك بيع، هذه لا بد توضحها حتى تبين الإقالة بهذا المعنى بيع، فهو الطعام اللي ثابت له بالإقالة هذه كأنه باعه قبل أن يستوفيه، الإقالة بيع، فكأنه باع الطعام اللي ثابت له قبل أن يستوفيه. قال مالك مالك. نعم. وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دنانير إلى أجل، اللي هي دنانيره هو الأولى اللي بترجع إليه، لكن عند مالك كأنه باع من جديد، بيع معاكس. نعم. فليس ذلك بالإقالة. يقول هذه ما بإقالة، هذا بيع، وإن سميت إقالة هي بيع. شوف الآن إن مالك يثبت إن فيه نوع من الإقالة فسخ، وإنما الإقالة هذه النوع الإقالة الحقيقية، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع والمشتري، فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا بشروط. إذا كان في زيادة أو نقص نقول ترى هذا بيع إلى الشروط، سيوضح الآن يقول يحل ما يحل البيع. نعم. وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية. الشرك يعني اشتراك، والتولية أيوة. وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة والنقصان أو النظرة بألف ولام أو النظرة. نعم. ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة والنقصان أو النظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. لا يدره، ما فيه تقول إقالة وهي بيع. يقول الآن عندك حالتين، تبغاها إقالة نفس الشروط نفس الدراهم نفس الأجل، ما خلاص يعني نلغي العقد الأول نفسخه، أما تقول والله أنا بقيلك بشرط أني أنا تقيلني وأنا أصبر على الدراهم أو أنا أسوي كذا ولا زيد، إذا فيه شرط ولا زيادة ولا نقص تعال هذا ما بيقال، هذا بيع معاكس. الطعام اللي ثبت في ذمتك وأنت نادم عليه أو السلعة اللي ندمت في ونادم عليها، الإقالة هذه بيع، معناه أنك بتبيع الطعام هذا بنفس دراهمك الأولى أو أكثر منها، بس أبنظرك أبزود أبنقص، قلت هذا بيع نطبق عليه شروط البيع، لأن الإقالة لها حالة مخصوصة. الآن مثلا بيع الطعام قبل قبضه إنما هو في البيع، لكن يجوز الإقالة، اشتريت منك طعام وما قبضت، يجوز أنك تقيلني حتى لو ما قبضت، يعني إقالة، إذا كانت إقالة بدون زيادة ولا نقص يجوز الشرك فيها. إني أجي الواحد وقلت تراني أنا اشتريت طعام، تدخل معي شريك؟ يدخل معي شريك قبل أن أقبض. يجوز التولية، إني أجي الواحد وأقول أنا اشتريت طعام بكذا، تحل محلي تماما بدون أربح أنا شيء؟ يجوز. فإذا هذه الرخص في الشركة والتولية والإقالة إنما هي في الإقالة الحقيقية. أما لو كانت إقالة بتأخير أو زيادة أو نقصان هذا بيع، ما يجوز إلا بالقبض، ولذلك هذه الصور ما تجوز لأنها إقالة وصار معها تأخير أو زيادة أو نقصان. هذا كله أمر وضح جلي جدا حتى لا يدخل شيء في شيء. نعم، المسألة الأخيرة اليوم قال مالك، معلش المسألة هذه فيها لخبطة، رقم 76 هي رقم واحد من الأربع مسائل هذه، و77 رقم 2، وهذه 74 هي رقم 3، و75 رقم 4. يعني نبدأ بالثالثة والرابعة ثم نرجع الأولى والثانية، هذا ملخبط الناس خلاص يدي. أيوة، قال مالك رقم 76، قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس بأن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك كل صنف من الأصناف فلا بأس بأن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. ممتاز، يعني أنا الآن متفق معك على أنك تسلمني بعد 4 شهور تمر خلاص وهذه دراهمي سلم، متى يجوز أن يعطيني أحسن أو أقل؟ إذا حل الأجل، مو بالآن، إذا حل الأجل وقال ترى والله ما يخالف حتى لو ما أعطيتني خلاص، عطني سكري عطني كذا ما يخالف، إذا كان موصوف بعد محل الأجل. لماذا؟ وتفسير ما كرهم ذلك أو تفسير ذلك؟ قال مالك: وتفسير ذلك أن سلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس بأن يأخذ شعيرا أو شامية. إن سلف، نعم، إن سلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس بأن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء. إذن إذا بيغير النوع اللي متفقين عليه شرطين بعد حلول الأجل والكيل واحد. طيب، فإن أراد، نعم، فإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه الذي واصفه عليه قبل محل الأجل فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. سبحان الله، لو بيعطيه شيء من الطعام اللي هم متفقين عليه السلم قبل محل الأجل، شيء منه شيء بأجله، يقول له هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما أسلفه فيه، فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره ويقيله مما لم يجده عنده ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك لا يصلح، وهو مما نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. شوف الآن بيجيب لك المعنى. قال مالك، قال مالك: ولو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام وزاده في السلعة، لأن لكي فوقها لكي، أيوة، لكي يزيده البائع في السعر، لكي ينقصه. إيه، يعني يقول الآن هو يدري إن ما عنده، ما يعرف إن البائع هذا ما عنده إلا 100 صاع، يقول أنا بشتري منك 1000 صاع. طبعًا إذا قال 1000 صاع بينقص له السعر، يستفيد من. إذا جاء في وقتها قال هذاك أنا ما عندي إلا 100، قال خلاص نأخذ 100 بسعر 1000 والباقي بحسابه من الثمن. قال مالك: لا، هذا ما يصلح. شوف يعني كيف انتبه للملحظ هذا، ايش قال؟ لكي ينقصه البائع في السعر، ايوه، والمبتاع يعلم انه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه، يعني عند العقد يدري ان البائع ما يقدر يجيب الكميه هذه ومع ذلك اتفقوا عليها حتى يربح بخس الثمن، ايوه، وليس عنده وفاء بما سلفه فيه، فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بخسا من الثمن، لأنه ما أخذ 100 بسعر 1000 وهو يدري أنه ما يقدر يوفر 1000، وأقاله مما لم يجده عنده، وأقاله في الباقي وقال رجع لي الدراهم الزائدة وربح عليه. نعم، فصار ذلك بيعا وسلفا، وصار ذلك ذريعة بين الناس مما نهي عنه من البيع والسلف. إيه، يعني صار هذا الآن مثل البيع والسلف، مثل مسألة البيع والسلف. سبحان الله العظيم، يلحظون ملاحظ تحتاج تدبر كثير، وترى التدبر هذا وإن كان متعب يعني تفكر فيها وتفكر وتطبق، إلا أنه ترى هو لينمي الملكة الفقهية، يجعل الإنسان يلحظ ملاحظ الناس وذرائعهم وحيلهم، يصير عنده الملكة هذه. فقال مالك هذا الآن لو أجزنا للشخص أنه يشتري هذا الطعام اللي هو متأكد أن البائع ما قدر يوفر عنده حلول الأجل، مع أنه لما أعطى البائع كمية كبيرة البائع خفض في السعر لأجل كمية، وإذا جاء عند التسليم قال البائع لا ما قدرت أوفر، قال خلاص أجل اللي ما قدرت توفره رجع لي الدراهم اللي سلفتها فيك، صارت الدراهم اللي عند البائع قرض الآن، صار كأنه مسلف الدراهم اللي برجعها له اللي مقابل اللي ما قدر يوفر. صرنا رجعنا إلى مسألة بيع وسلف، يعني هذاك رضي ببخس الثمن لأنه بيمسك الدراهم 6 شهور، وإذا جاء التسليم بيرجع له الدراهم الزايدة وبيعطيه السلعة الموجودة، نفس سلف وبيع. سبحان الله العظيم، أكثروا من القراءة، ما ينفع مرة واحدة، مرتين وثلاث وعشر إلين يتبين لك وش كان عند القوم وتعرف الحدود اللي هم ماشيين فيها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.